عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي على موقع مهرجانات.com دي جي خالد لولو ريماكس لكل مريك في سلام احب اقول لك مش كلام انت بتجري مش تمام بتروح وتيجي مع الرايق بعت رساله لك بتقول خشم بسرعه ارفع صمام عشان اشيلك هموم طب ما كايكون على الارض سايق حب المراسيه قاعد ولا فيا ولا عليا ولقيت كم واحد حواليا طالبين لقاك والوحد بحالي جوستور واحد واحد تعمل دور وانا مش اغلا بس فانتي كراجي المزبوط يا ابني ده خط الموت تمام ما يهبش يصور والجهتنا مسلس رو الطرقة صفت على التين الحرب دقة مكملية عبين قدامي سكنتين صرفت فجأة نعلي خبطة واحدة فجأة الثاني عيط لما شاء وطلبوا نوتة ليزعة راحوا يخيطوا ديو على هاتي صلان فين طرق يا دنيا كان قالي ليه طلعونا ابو امك يا جنين نطط خسيس مش بالمادية كنت حاسبها معك واخوية كل جدع انت غدروا بيا تفكير يا بليس نزيف في نفسي ايوه وشيل صعب اني امشي بلون وثبات عليك كتر قعدتك معاه بفتح حرمة عن زميل تجري فيك حوصة ناصية عليك عيل عوية مشيك على وقت معايا للروح خايف فتح الاجنة ده المتصايب ده بيفعل ولا عمره تصورة يسري في وقتك احمد زخدة في الجبابة دول لقبوا بالدبابة الواحد في الجاي تشاقى يصلح يخبار مجد الزهر ترند شالة واي حد عنه سامع كل جروي لسه طالع يحكي ويقول انه المجال ورايا جيش لكني فايدي مجد مش شايفة يراتي شايفة وهو مش لاعب انا اسمي هدي ناس تقال كنت انا في ستور تعبني اخواتي وتعالوا ليه ولا يا بسالوني ما لك في ايه واخويا مرمي في دي والله نسيب وانا دينا راجع راجع وحش الدنيا وهو جن ساعة يا سجن خد اخويا ليه حاكم انا زعلان عليه ما تشتموش لأ يا بيه اخويا دمه حر قالي لما الاسد من عش راح رجع زاريت الكلام واللي سجني الف باب قولي على نفسه كافي بيجري في وريد من خلقه مقطع انا ايدي افكار المطالبه تزيدي مش عارف اعيش الضحكه دي خلصان من قلبي دي شحه وعطلانه من الحاسه بتاعتي دي خسرانه بحرق في حشيش لبت شقتي من فلان طلعت رقمك في الانجاز طوقي لو جاية في جواز انا جاي اقضي مصلحة شدي برضه اسمك ماما انا قلبك في مشوار شدي عاملها عرضي